المشى عجلة حلو عبيد طيبها فوح وخادم طيب المضيب لو مشت رجلي على دك من سلك الحرير للسلام من جيتك اللي شرف وان جيت ضيف يا الشعب وانتي صبره بس القهر ما تعنى علي أسري مع الليل وحداني أخفي همومي وأحزاني من سبته عناني خلاني أشكي لعذالي الأمس كنا مثل الأحباب نضحك ولا همنا من عاب واليوم وصل المحبة غاب كني أعيش بحلم سالي يا حسرتي ماني بقربه والوقت يمضي وانا حباه قلبي وفا خافي يرفق باه قلبي معك يا بعد حالي تكفى وتكفى بعد تكفى الصدر ما عاد له مدفى من يوم لامسني انكفى راحه وغير لي احوالي اسري مع الليل وحداني اخفي همومي واحزاني من سبته عناني خلاني اشكي لعذالي خلاني اشكي لعذالي الحزن ضايقني ويا قلب عزاه وشلون ابعد هم جرح بالجوف واخفيه يا كم ليله وانا عايش بذكراه ابكي على شوفه وعزي وانا وديه الحزن ضايقني ويا قلب عزاه وشلون ابعد هم جرح بالجوف واخفيه يا كم ليله وانا عايش ويا وينك روحي اليوم تنعاه والعنة تعرف كل ما اطرق الطرق يا مجد وغنه واحتزم ليالي وايل يالي وايل ينزها بالعيسي والمعنى بفنه انعزف نبكارها صدنا الجزائر انت يا صوت عنزه شنه ودنه عاجز المعنى على المغزى صمايل انزي ما فيه كنه وارد مستكنه فوقها الولان تمدح بالفضايل خبرة تاريخ ما عنا وعنا حافظين الورث ما نقبل بداية حافظين الورث ما نقبل بداية مسرجين الخال ونشد الأعنة كلنا فرسان من فوق الأصايل سنة وقت معارك مستجنه تلزم مصدر الشجاعة بالفعايل ما يخيب اللي نخل ولان ظنه يبشر فزعة مراجل المواقف بين فرض وبين سنة والرجال جبالي عن نزل الجلايل والرجال جبالي عن نزل الجلايل كيف لسيفك بهالجلايل عجبني قلبي غنت هواجس القصيد بايام عيد وليل عيد ننقى الفرايد والجديد يبشر بها طلابها حفلين على العز معمر محفل طويلين الشبر اللي ما يقربهم قصور افعالهم يحكى بها بسم الله المدحة تلوك من زالهم معروف فوق محدم بجاهل بس فوق شبابها وشيابها مبروك يا نافع مدد مبروك ما تكاسب عدد جعلك عزويتي وقت اللقاء ما خيبت منه هقا فعلا على وضح النقا وكل يحس بحسابها بني علي للمعجزات وللفعول النادرات ربعي حمول المسرجات كل العداء اتهابها للجاري والخوة ترى محسن فقر عز وذرة كل اللي خوت نجارة والفعل اسهج الحل على الشيوخ ورعا اسهج الحل على الشيوخ ورعا المراكز الأولى شي اعتيادي عندنا ودايم تناقلها الرواح عندنا ودايم تناقلها الرواح الخوي بعمرنا دون نفادي الخوي بعمرنا دون نفادي والكرم فرض مثل فرض الصلاة والكرم فرض مثل فرض الصلاة ذبحة القعدان يا أخي شي عادي ذبحة القعدان يا أخي شي عادي يشتكي من بزر سوق الصباح يشتكي من بذرنا سوق الصباح الخسارة فصدتنا ازديادي الخسارة فصدتنا ازديادي لو ذبحنا الدين حسين ابغنا لو ذبحنا الدين حسين ابغنا بسم ربي كان خلاق العبادي بسم ربي كان خلاق العبادي ما يخلي ارخلنا عن اسم يرخمه حكام العرب دحه وهيبه ورعب ربعي هلا السيف الحدب والعز في دم الوريد ويلان يا زبل الدخيل مسك الخصيم الحضانين محدين يشيل اللي نشيل والمدحي بس ما نايزي قبل الكلام عبد السلام على حضورنا الكرام وقول يا عبد السلام مبروك عرسك يا نعمي في كل زمالك أبطال ما تهاب الهلك لجل الوطن صفوا مع جندي وباب الضلعجي هي هي وجريده هم لابتي هم أحسمي وعصابتي حبي لهم من عادتي والله على ما أذكر شهيد لله أبتي والدعية على الكرم والحمية ولا اليدين الندية على المواقف ما تحيي يسهل مديح بن نمران أفعالهم ما ضل زمان من بعدك يسب بالكلايف يعتل حالي وشارب عينك هدابها والهدايف فيها أنا ميت ومفتون فيها أنا ميت ومفتون أضمت لك شعري وضايف وركبك بيتر وليمون ما يصير يا حلو الوصايف تترك فضوك منك مغبور تترك فضوك منك مغبور أول أشواق لك رهايف ترضي وصالك وين متكون واليوم بس بابك تلايف عقب الموادة كيف تكسر عقب الموادة كيف تكسر الصد ما هو للوليف والناس تبغى لي يصدون القلب منك صار